بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة طلاب العلم الشرعي أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فالحمد لله الذي هيأ لنا هذا اللقاء وهذا المجلس في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، نتذاكر الله عز وجل ونتذاكر ما ينفعنا في أمر ديننا ودنيانا. والحمد لله الذي وفقنا لهذا وهدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه ما هي إلا كلمات يسيرة، الغرض منها تذكير أنفسنا أولا وإخواننا ثانيا بأمور لا تخفى على البصير، ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ويقول سبحانه وتعالى: سيذكر من يخشى. وكما سمعتم، عنوان المحاضرة هو عن أساليب وفكر الجماعات الإرهابية، أساليب وفكر الجماعات الإرهابية وخطرها وأثرها على الفرد والمجتمع. ولا شك أن هذا الموضوع، موضوع الذي يتعلق بالإرهاب وبالأفكار، هو آفة العصر وبلية الزمان. فهذا البلاء له آثار سيئة عن الإرهاب، سواء كان الإرهاب الفكري أو الإرهاب الحسي، له آثار سيئة على الفرد والمجتمع. فلا غرو أن تتداعى الدول والمجتمعات إلى محاربة هذا البلاء وتعرية هذا الفكر لما لمسوا ووجدوا من آثاره العظيمة المدمرة. هذا كيف ينزل؟ ما نوالك سر. أقول بارك الله فيكم، لما لمس العالم خطر هذا البلاء وهذه الآفة، تداعوا جميعا لمحاربته وللقضاء عليه. عندما رأوا آثاره المدمرة، والحقيقة أن هذه الآفة هي آفة قديمة، ليست وليدة العصر، فقد نشأت في بادئ الأمر من زمن بعيد، عندما قام سلفهم ذو الخويصرة التميمي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم، فاعترض على القسمة وقال: اعدل يا محمد، اعدل يا محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا تأمنوني وأنا أمير من في السماء؟ من يعدل إذا لم أعدل؟ فهم بعض أصحابه أن يسلم أن يقتله، فقال: دعه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئض هذا، يعني من أمثاله وأشباهه، قوم تحتقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وقيامكم إلى قيامهم، وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهذا الإرهاب هو الذي من آثاره قتل عثمان رضي الله تعالى عنه مظلوما في بيته وهو صائم، عندما قامت الفتنة التي تولى كبرها عبد الله بن سبأ اليهودي الذي تظاهر بالإسلام ودخل في الإسلام خداعا للمؤمنين، ثم بدأ يطعن في ولاة الأمر، ولهذا قال لأتباعه: أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستعينوا في هذا الأمر في الطعن في أمرائهم وعلمائهم. ولما كثر الكلام وأوغرت صدور الناس على ولي أمره عثمان رضي الله عنه، أفضى ذلك إلى الشر، وكان الأمر إلى أن قتل رضي الله عنه شهيدا صائما محتسبا مظلوما في بيته. ومن وقته لم تجتمع الأمة على إمام إلى يومنا هذا. ومن آثاره في الماضي ما حصل أيضا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، عندما قتل ظلما وعدوانا وهو ينادي الناس للصلاة الصبح في 17 من شهر رمضان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذلك في 40 للهجرة. ومن آثاره ما حصل بعد ذلك من مقتل الحسين رضي الله عنه، وما حصلت من الفتن والحروب الكثيرة عبر التاريخ، كل هذا من آثار الإرهاب. وما حصل لإمام السنة في زمانه وبعد زمانه أحمد بن حنبل رحمه الله، عندما أرهب إرهابا فكريا وقال قاضي الفتنة وعالم السوء أحمد بن دؤاد للوالي للمعتصم أو قال للواثق: اقتله يا أمير المؤمنين، ورقبت ودمه برقبتي. فأرهب الإمام أحمد إلى أن يقول بقول مبتدع وهو القول بخلق القرآن، وسجن من أجل ذلك وجلد، ومعه من معه ممن ثبت على المنهج الصحيح. وهكذا جاء من بعدهم، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عصره عومل أيضا بالإرهاب الفكري والإرهاب الحسي، عندما منعت كتبه ومنعت فتاويه وأودع السجن وحورب طلابه وأوذي أذى بالغا، وهكذا استمرت إلى أن وصلنا إلى هذا الزمان. وقبل هذه الفترة عندما بدأت أول آثار وظهور هذا الفكر، عندما قام أحد الجهلة وهو المدعو بجهيمان في عام 1400 للهجرة بالدخول للحرم المكي وترويع الآمنين والمصلين واستباحة دمائهم وإرهابهم على أن يبايعوا المهدي المزعوم محمد بن عبد الله القحطاني وأخذ البيعة له، وقتل في إثر هذا كثير من الجنود وكثير من المصلين. وهكذا استمر هذا الإرهاب قبل وبعد، حتى تطور في عصرنا هذا وألبس لباس آخر وذلك عندما تأثر من تأثر بالكتب الفكرية التي تدعو إلى التكفير العام والخروج على ولاة الأمر، فجاء هذا المصطلح المعاصر الذي قالوا له الإرهاب، وهو باختصار كلمة لها معنى ذو صور متعددة يجمعها الإخافة والترويع للآمنين، وقد تجاوز الإخافة للآمنين والترويع إلى إزهاق الأنفس البريئة وإتلاف الأموال المعصومة أو نهبها وهتك الأعراض المصونة وشق عصا الجماعة، ومن ثم تغيير النعم لتحل محلها الفتن والنقم، نسأل الله العفو والعافية. حل الفساد في الأرض وحصل ما حصل من البلاء العظيم. فهذا الإرهاب وهذه الجماعات وهذه الفرق التي تبنت هذا الفكر الإرهاب الإرهابي، سواء من ناحية الفكر ومن الناحية الحسية، تبنت هذا الفكر أو هو العنف والتشدد في إصدار الأحكام وتكفير الحكام وتكفير المجتمعات واستحلال دماء المسلمين والدعوة إلى المظاهرات والاعتصامات، وأصبح لهذا الفكر جماعات وأحزاب وفرق لها منظروها ولها قادتها، وألبس بلباس براق، وهذا اللباس ألبس من أجل أن يضلل على شبابنا، ومن أجل أن يغتر الشباب بهذا الإرهاب. وكما قلنا الإرهاب نوعان: إرهاب فكري وإرهاب حسي. لهم أساليب هذه الجماعات وهذه الفرق، لها أساليب في الدعوة إلى فكرها وتنفيذ مخططاتها، لأنهم لا يأتون للشباب بشكل مباشر، وإنما يأتونهم بأساليب ملتوية ظاهرها الخير وظاهرها الأمور الطيبة، وباطنها هو الدعوة إلى الفكر وإلى ومن ثم إلى العمل والتنفيذ الإجرامي. فمن أساليب هذه الجماعات الإرهابية في الدعوة إلى فكرها وتنفيذ مخططاتها أساليب كثيرة، منها أولا التشكيك في دين الحكام وتكفيرهم بحجج واهية، فيحكمون على جميع الحكام بالكفر العام، ويحتجون على ذلك بشبهات تنطلي أو قد تنطلي على من قل نصيبه وحظه من العلم الشرعي. وأيضا من أساليبهم في ذلك التشكيك في التزام الدولة بالإسلام، فهم دائما تجدهم يشككون في التزام الدولة بالإسلام وأنها دولة علمانية أو دولة دوار الكفار أو دولة كذا وكذا، حتى ينزعون الثقة، ثقة المسلمين وشباب المسلمين. الصوت يا أستاذ علي برا ذي واصل إيه، ولأن المحاضرة ما أعلن عنها بعد كلمة مسؤول الصوت. لا أنا قلت لأنه الإعلان ما جاء إلا متأخر، لكن ما حضر فيه الخير برا. أقول بارك الله فيكم، التشكيك في التزام الدولة بالإسلام هذا أيضا من أساليبهم، كذلك من أساليبهم التشكيك في جهود الدولة لمناصرة القضايا الإسلامية والشعوب التي تعاني من الويلات والحروب والأمراض، ويتهمون الدولة بأنها مقصرة في خدمة الإسلام والمسلمين، وهذا من أساليبهم. هم دائما تجدهم يركزون على هذا الجانب، قضايا الإسلام والمسلمين وما حصل للمسلمين في بلاد كذا وكذا، وأن الدولة قاعصت عن أداء واجبها وما أشبه ذلك من الكلام الذي يخدعون به شباب المسلمين. كذلك من أساليبهم الخطيرة استهداف المرجعيات الشرعية والتشكيك في نواياهم وخدمتهم للشريعة الإسلامية، وإقناع أتباعهم بأن هذه الرموز وهؤلاء العلماء إنما هم يسعون لكسب رضا الدولة على حساب الدين الإسلامي، فيكون هؤلاء العلماء لا يفتون إلا بما يمليه عليهم ولاة الأمر، ويشككون في أمانة هؤلاء العلماء وأنهم ساكتين وأنهم لا يقومون بواجبهم وأنهم ليسوا في مستوى العصر وأنهم لا يفقهون الواقع وأنهم فقط علماء حيض ونفاس وما أشبه ذلك من الطعونات التي يوجهونها إلى علماء السنة ممن لا يسير على طريقتهم في الإرهاب الفكري، فتجدهم يطعنون في علماء السنة بأساليب ملتوية مباشرة وغير مباشرة، وأنهم مضغوط عليهم وأنهم لا يستطيعون الكلام وأنهم حتى يقنعوا أتباعهم بأن هؤلاء العلماء لا حيلة لهم أو أنهم علماء سلطاء أو علماء مال وما أشبه ذلك، فتنزع ثقة شباب الإسلام، من تنزع هيبة العلماء ومكانة العلماء من قلوبهم بعد أن نزعوا هيبة ولاة الأمر أيضا من قلوبهم. ومنها أيضا أساليبهم رفع شعار الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا كما مر معنا كما فعل عبد الله بن سبأ اليهودي الذي عندما قام ودعا إلى الفتنة ماذا قال لأصحابه؟ قال لهم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال لهم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا شعار براد، وابدأوا بالطعن في أمرائهم وعلمائهم، فالشاهد قوله أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهكذا أصحاب هذه الفرق والجماعات يرفعون هذا الشعار الجميل الذي يحبه كل مؤمن، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم العبادات ومن أعظم صفات المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولكن هذا الشعار وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستخدمونه على غير وجهه. فمن خلال هذا الشعار يقومون بالأمر بالمعروف ولكن ليس بالمعروف، وينهون عن المنكر ولكن بارتكاب منكر أعظم. وهذا في الحقيقة هو خلاف طريقة أهل السنة والجماعة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، فإن أهل السنة والجماعة قد خالفوا في هذا المعتزلة والخوارج، فإن هذا الأصل موجود عند المعتزلة وعند الخوارج وعند أهل السنة والجماعة، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجود، ولكن أهل السنة يستعملونه وفق الأدلة الشرعية والضوابط الشرعية. وأما هؤلاء المعتزلة والخوارج ومن سار على طريقتهم في هذا العصر يستخدمون هذا الشعار، ولكن عندما تأتي تنظر إلى كيفية تعاطيهم لهذا الأمر تجده يعني أسلوب مغاير لما عليه أهل السنة والجماعة. فمثلا يقولون لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا كلام صحيح لكن بدون ضوابط شرعية، هذا أمر غير مقبول أبد، فإن كل العبادات تجد لها إيش؟ ضوابط وشروط وآداب، الصلاة لها شروط ولها ضوابط ولها أركان، إذا ما أديت بحسب هذه الشروط لما كانت صلاة صحيحة، وهكذا الزكاة وهكذا الحج وهكذا الصوم كلها تجد لها إيش؟ شروط وضوابط وأركان، إذا تمت هذه الأركان والشروط والواجبات فهي العبادة الشرعية الصحيحة، وإلا فلا قيمة لها بالشرع. كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط وله ضوابط، ولا يترك الأمر على يعني بحسب أهواء الأشخاص، فإن لهذا الأمر المعروف والنهي عن المنكر شروط وضوابط، منها ألا يترتب على هذا على إنكار المنكر منكر أعظم، ألا يترتب على إنكار هذا المنكر منكر أعظم. ومن خلال هذا الضابط منع أهل العلم الإنكار العنني على الحكام، فهم يأتون هؤلاء الفرق يأتي خطيبهم أمام الناس وعلى المنبر وفي المنتديات ويتكلم على الحكام وينتقدهم ويطعن فيهم ويظهر معايبهم بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا في الحقيقة خلاف منهج أهل السنة والجماعة. هذا منكر كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة من على المنابر، إذا لم يكن من منهج السلف فهو من منهج من؟ من منهج الخلف، منهج أهل البدع، وهو التشهير والطعن. وهكذا إبداء النصيحة لا تكون للحاكم علانية، بل تكون سرا بين الشخص الناصح وبين الحاكم المنصوح، كما جاء في الحديث الصحيح من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه للناس علانية، وليأخذ بيده أي بيد السلطان ولينصحه فيما بينه وبينه ولا يبديه للناس علانية، فإن قبل وإلا كان قد أدى الذي عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. من أساليبهم أيضا في هذا الباب أنهم يظهرون أن المجتمع قد غرق بالمنكرات وأن المجتمع قد فسد، فتجدهم في مجالسهم يظهرون الغيرة والأسف والحزن على انتشار المنكرات، ويقولون وقع منكر في المكان الفلاني، وقع منكر في المكان الفلاني، ووقع كذا وكذا، حتى يظهر لي من يستمع إليهم أن المجتمع هذا أصبح مجتمع فاسد لا خير فيه، وأن هذا الأمر وقع برضا عن ولاة الأمر، فهذا كله يؤدي إلى التأجيج. والمهم أن هذا من الشعارات التي يرفعونها من أجل يعني الوصول إلى مآربه. ومن هذه الأساليب إثارة النعرات الطائفية والقبلية والمناطقية وإثارة الفتنة بين أفراد المجتمع والكراهية. طبعا المجتمع أي مجتمع في الغالب لا يخلو من أطياف مختلفة وربما مذاهب مختلفة وربما أديان مختلفة، ولكن هناك أحكام في التعامل مع كل طائفة من غير اعتداء ومن غير بغي ومن غير فساد وإثارة فتن، فهؤلاء يأتون ويؤججون الفتن الطائفية وأحيانا أيضا القبلية، القبائل التي بين القبائل يريدون أن تعود الجاهلية من جديد، وأحيانا يؤججون الفتن المناطقية بين المناطق ويظهرون أن في منطقة مظلومة ومنطقة كذا حتى يظهرون أن هذه المنطقة محرومة وما أشبه ذلك. ومن أساليبهم بث الشعور بالإحباط ومحاولة قتل الطموح لدى الشباب وإقناعهم بغياب المستقبل وصعوبة العيش وقلة الضمانات كالوظائف، وهذا بكثرة موجود لا سيما في وسائل التواصل، تجدهم يبثون بين الشباب روح الإحباط واليأس وأنه لا يوجد وظائف وأن الناس يعيشون فقر ولا يجدون حاجاتهم وأن في ظلم كثير وكذا وكذا، حتى يصاب هذا الشاب بالإحباط، خاصة إذا كان ممن ليس لديه وظيفة. ولهذا إذا تأملتم في أحوال الفئة الضالة غالبا تجدهم ما لهم لم يكملوا دراساتهم أو لم ينجحوا في غالبا وليس دائما، فهم يأتون إلى هذا الشخص في هذا الوضع ويغيرون صدره ويظهرون يعني شدة أن المجتمع قد يعني حرم من الوظائف وأنها ذهب بها لأناس دون أناس وكذا، من هذا الكلام إلى أن يصبح هذا الشاب مصاب بماذا؟ بالإحباط وصعوبة العيش، هذا يبعث له زهد في الحياة. فما هو الطريق للخلاص من هذا الواقع؟ يقولون له الطريق هو إيش؟ الجهاد. كيف تتخلص من هذا الواقع؟ لأنه أصلا تجده شخص ناقم على المجتمع وناقم على ولاة الأمر، فما هو الطريق لأن ينتقم وأن يتخلص من هذا الإحباط واليأس؟ وإيش يقولون له؟ الجهاد. طيب أين الجهاد؟ إما أنهم يهيئوا له طريق الخروج من الوطن إلى أماكن الصراعات والحروب والفتن، فيخرج هذا الشاب إلى تلك الأماكن التي تلتهب بالفتن ولا يدري فيما قتل ولا يدري فيما قتل كما هو الغالب، أو أنهم يجيشونه ليؤدي دوره في نفس المجتمع كما هو الحاصل أيضا، فيجعلون لهم خلايا نائمة ولهم اجتماعات سرية ولقاءات، ومن خلالها يربونهم على هذا الفكر شيئا فشيئا، ثم يدربونهم على كيفية التفجير وصنع المتفجرات كما سمعنا ونسمع دائما عندما يقبض على الخلايا التي هي من خلايا هذا الفكر، نسأل الله العفو والعافية. كذلك من أساليبهم التقليد من إمكانية رجال الأمن، تجدهم يهزؤون برجال الأمن ويقللون من شأنهم وينشرون الأخبار التي أكثرها كذب عن بعض الأشياء وعن بعض الأخطاء التي قد تصدر بشكل فردي أو عفوي من بعض الأشخاص، فيكبرون هذه الأشياء ويفتعلون غيرها كثير ويكذبون ليظهرون أن الأمن ليس بأيدي أمينة وأن القائمين عليه ليسوا بتلك الكفاءة وبتلك الجاهزية وما أشبه ذلك. كذلك من أساليبهم بث روح القنوط والشعور بالذنب، وهذا تجده في كثير ممن يحاضر عندهم ويلقي الخطى المحاضرات، تجده يركز دائما على الترهيب وخطر الذنوب، وهذا كلام صحيح، لكن الفقه والفقيه هو الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله، بل يفتح لهم أبواب الخير وأبواب الرجاء، لأن الإنسان إذا وصل لدرجة الشعور بعقدة الدم واليأس والقنوط فهذه يقع في كبيرة من كبائر الذنوب، ويقع في أمور أعظم إذا رأى أنه خلاص بسبب أسلوبهم في الطرح الذي فيه الترهيب والتخويف الزائد وإرادة القصص، تجده قال فلان حصل كذا وساءت خاتمته لأنه كان يفعل كذا، ويأتون بشخص يحاضر محاضرة كاملة، مثلا شخص يغسل الأموات ويأتي حاضر محاضرة كاملة عن الأشياء اللي شافها على بعض الأموات، هذا ليس من منهج السلف، حتى يخاف هذا الشخص، تجده في خوف ورعب، هذا خلاف. ولهذا كان ابن مسعود يقول الفقيه هو الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله، تفتح لهم. وعندنا الحديث الصحيح المشهور الذي قتل 99 نفس، فجاء إلى ذلك العابد فقال هل لي من توبة؟ فقال لا، ليس لك توبة. فماذا حصل له هذا الشخص؟ القتل، قتل هذا ليش؟ لأنه وصل لدرجة إيش؟ اليأس والإحباط، خلاص أنا ما عندي توبة، إذا أنا أكمل. وهكذا إذا استولى الإحباط على الشخص والشعور بعقدة الذنب وأنه لا مخرج، تجده كما قالوا يطينها زيادة، فكمل به المئة. ثم لما ذهب إلى العالم البصير قال ومن يحول بينك وبين التوبة، وهو قتل 100 نفس، فقبل الله عز وجل توبته كما تعلمون في الحديث الصحيح. فأسلوب الطرح أحيانا له دور، قد يكون بعض هؤلاء يفتعل هذه الأشياء ليخدم هذا الفكر، وبعضهم قد يكون يأتي بهذا الأسلوب جهلا منه وليس يعني انضماما لفكر معين. كذلك من الأساليب التي يستخدمونها في تجنيد الشباب وتأثير عليهم وسحبهم إلى هذا الفكر مصطلح الجهاد. الجهاد في سبيل الله عز وجل ذروة سلام الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء يأتون يدعون الشباب إلى الجهاد، وأن الجهاد أصبح فرض عين، وأنه لا مخلص للمجتمع إلا بالجهاد، وأن الحكام قد تقاعصوا عن هذا الواجب، وأن بلاد المسلمين اختلت ولا حل ولا يوجد أي أسلوب آخر إلا الجهاد. طيب، الجهاد هذا له شروط، له ضوابط، له أحكام، ومن أهمها إذن ولي الأمر، فهم لا يهتمون بهذه الشروط والضوابط، ويثيرون هؤلاء الشباب ويقنعونهم بوجوب الجهاد، وهم أطفال بعمر 17 و16 و20، فيتساءل هؤلاء الشباب وكيف نجاهد؟ قال هذا علينا ما هو عليك. كيف هذا علينا ما هو عليك؟ انت همش ايش؟ اذا اقتنعت، هو طبعا اقتنع خلاص، فيأمنوا له الطرق ويخرجونه من بين اهله، ثم يقول لهم رايح مكة ولا رايح دعوة مع الشباب ولا كذا، وما يأتيهم الا خبر ابنهم انه في العراق او في سوريا او في كذا او في كذا، قد قتل وذبح فيما الجهاد. وهذا في الحقيقة إجرام، إجرام في حق شباب الإسلام. إذا قلت له الصلاة لا بد تبين له أحكام الصلاة، صح ولا لا؟ لها شروط، لها أركان، لها ضوابط. كذلك الجهاد له شروط، له أحكام، له ضوابط. من أعظم ضوابط الجهاد إذن ولي الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: الإمام جنة يقاتل من ورائه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا معلوم عند أهل العلم والفقه أنه لا يجوز الجهاد إلا بإذن ولي الأمر، إلا في حالة الضرورة كما قال الفقهاء: إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه. يعني إذا هجم عليك عدو ما في مجال تستأذن الأمر، تدفعه، هنا ضرورة. أما في غير ذلك فلا بد من إذن ولي الأمر، وإلا تصبح الأمور فوضى، كل إنسان يكون جهاد ويكون له جماعة وفرقة. وهذا الذي حصل الآن، فرق وأحزاب تتقاتل فيما بينها، جبهة النصرة، جبهة داعش، جبهة مدري إيش، جبهة مدري إيش، كل متسمي باسمه. تجدهم 5 أحزاب 10 أحزاب هم مستضعفون متفرقون، ولهذا ينتصر عليهم العدو، لأنه في الحقيقة ليس جهاد. ويأتي هذا المجرم الذي أخرج الشباب كما رأينا في وسائل الإعلام بجانبه طفل عمره 17 عام وآخر عمره 19 عام، قد لفوا الحزام الناسف على أجسامهم، ويتكلم يخاطب أمهاتهم أن أولادكم ذاهبين إلى الجنة. طيب وأنت ليش مكروه؟ فقط هم يبغون الجنة وأنت ما تبغى الجنة، ألست أنت أولى بالجنة منهم؟ وراحوا مساكين، وهو جالس رايح جاي، وأولاده يعني تبحث عنه، فإذا أولاده يدرسون في أوروبا وفي أمريكا، وهو جالس كما قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله يروحون أولاد المسلمين إلى تلك الأماكن وتلك الفتن، نسأل الله العفو والعافية. أيها الإخوة، حقيقة أن الكلام يطول، ولكن لعلي أكتفي بهذا القدر حتى لا أثقل عليكم ولا أطيل عليكم، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى، وأن ينصر بهم دينه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يعيذنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم